منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى مظاهر الخلل في فهم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المظاهر أيها الإخوة والأخوات هي في الحقيقة مرتبطة ترابطا قويا جدا بما سبق ذكره من القواعد والضوابط والمعالم التي ينبغي لطالب فهم السنة أن يراعيها في قراءته وفهمه للسنة النبوية والأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن هذه المظاهر هي نتيجة خطأ في طريقة التعامل أو ترك أحد المعالم أو الضوابط والقواعد التي سبقت في حلقات ماضية. فمن هذه المظاهر رد الحديث بسبب الفهم الخاطئ، فتجد بعض الناس يسمع حديثا ما أو يفهم حديثا من الأحاديث بفهم دون أن يراجع كلام أهل العلم، ثم يبني على هذا الفهم الخاطئ أحكاما وأمورا أخرى، وهذا في الواقع لا يجوز أصلا، لأن الجزم بالفهم دون قواعد علمية ودون ضوابط هو جناية في الواقع يجنيها الإنسان على نفسه ويجنيها الإنسان على السنة النبوية. وهذا الفهم لا يكاد يعني يسلم منه أحد، لكن الفرق بين فهم أو بين الخطأ في الفهم إذا صدر من عالم وإذا صدر من غير عالم أن العالم يكون مأجورا على اجتهاده وإن لم يصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وحديثنا هنا عن الاستعجال الذي يقع من بعض الناس في فهم السنة النبوية. بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقع عندهم فهم خاطئ بسبب كما أشرنا أن أسباب الفهم الخطأ الذي يقع أو الخلل في إصابة الحق سواء في نصوص القرآن أو في السنة تعود إلى أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول هو القصور في العلم، والثاني القصور في الفهم وهذا هو الذي نتحدث عنه هنا، والثالث سوء القصد والعياذ بالله. وقلنا إن سوء القصد لا مخرج منه إلا بالتوبة، وسوء الفهم المخرج منه مراجعة كلام أهل العلم وسؤالهم وسؤالهم، والثالث القصور في العلم يتأتى أو يسد هذا بمزيد من الاطلاع. الأمر الثاني من أو المظهر الثاني من مظاهر الخلل، وهو في الواقع أحد الأسباب التي تؤدي إلى الفهم الخاطئ، هو الفصل بين أجزاء الوحي ومفرداته. الوحي يا كرام حينما نتحدث عن قرآن وسنة هو نسيج واحد، فحينما نقول القرآن والسنة إنما هو لتمييز والفرق بين الوحي الذي هو كلام الله عز وجل والوحي الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية علوم الشريعة إنما هي خادمة لهذه النصوص بحيث تفهم الفهم الصحيح الذي يؤدي إلى المقصود وهو العلم والعمل. فلا يمكن لأحد يقول أنا محدث ولا حاجة لي بعلم الفقه مثلا، أو أنا مفسر ولا حاجة لي بعلم الحديث، أو أنا محدث ولا حاجة لي بعلم التفسير، لأن هذا الفصل في الواقع سيؤدي إلى نتائج كارثية جدا. ولهذا مثلا من أراد أن يفسر القرآن بعيدا عن السنة فقطعا سيقع في الخطأ، والعكس صحيح، من أراد أن يفسر السنة النبوية أو يفهمها معزولة عن القرآن أو حتى عن سياقات السنة فسيقع عنده خلل كبير. المظهر الثالث من المظاهر أيضا أن بعض الناس يخلط بين ما كان تشريعا وما كان عادة. فمثلا من العادات التي أو من العادات التي كانت سائدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمان نزول الوحي طريقة اللباس. فمثلا أنا الآن ألبس الثوب السعودي والثوب الذي يلبسه أهل الخليج في الغالب، ويلبس أحيانا في بعض البلاد الإسلامية كاليمن والشام ونحو ذلك. فهل نحن مثلا متعبدون بأن نلبس إزارا ورداء وعمامة؟ الجواب لا، لأن هذا من العادات، مثل ما يقال أيضا في لبس الخاتم، في نوع الأحذية التي نلبسها إلى غير ذلك. فبعض الناس أحيانا لسوء فهمه يخلط بين ما كان تشريعا وما كان عادة فيضم هذا إلى هذا، وربما كانت الكارثة أسوأ حينما ينقل ما هو تشريع ليجعله عادة، كما يفعل بعض الناس حينما يتكلم عن قضية الحجاب ويقول هذه قضية من العادات. كيف تكون من العادات وقد وردت فيها عشرات النصوص التي تحث عليه وتأمر به. إذن لابد أن يكون الإنسان مدركا لهذه القضية، وعلماء الأصول اعتنوا بهذا وأفردوا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بمباحث خاصة ليتبين لطالب العلم وطالب فهم السنة الفرق بين ما كان على سبيل التشريع وما كان عادة. كذلك أيضا من المظاهر التي تلاحظ في التعامل مع السنة وهو مظهر خطير هو التسرع في رد الأحاديث والجرأة على ردها بدون أدلة وبدون قواعد وبدون ضوابط، وهذا لا يقبل في أي علم من العلوم. لو أن إنسانا جاء وتكلم على الأطباء وهو ليس بطبيب وقال هذه القضية أنا حقيقة ما اقتنعت فيها، ويأتي للمهندسين وهذه القضية ما دخلت مزاجي، وهكذا لعدة يعني أعذار غير منطقية وغير مقبولة، لاستهجن الناس عقله ولا استنقصوا فهمه ولا اتهموه حقيقة. فإذا كان هذا لا يقبل في مثل هذه العلوم فكيف يقبل في السنة النبوية التي هي جزء من الوحي وجزء من الشريعة؟ فالتسرع في ردها معناه أنه رد على النبي عليه الصلاة والسلام قوله أو فعله، فليحذر الإنسان من هذا وليكن على بينة وعلى ثبت ولينطلق من قواعد علمية مرعية في الرد أو القبول أيضا. ويتفرع على هذا مظهر آخر من مظاهر الخلل في التعامل مع السنة، وهو عدم يعني استكمال شروط النقد، سواء كانت الشروط هذه متعلقة بالرواية أو بالمروي. والذي يهمني هنا هو في الواقع عدم استكمال شروط نقد الرواية، لأن الرواية وضع العلماء لها يعني معايير دقيقة جدا، وأقول بحكم التخصص والله إن الإنسان إذا قرأ هذه المعايير والضوابط التي وضعها علماء الحديث لفرز أو تمحيص ونقد الأخبار والمرويات سواء كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي المقصودة بالدرجة الأولى أو عن غيره، والله يوقن تماما أنه لا يوجد أعلى ولا أدق من هذه المعايير على مستوى العالم وقديما وحديثا. ولهذا قال ابن كثير وغيره من العلماء إن هذا الإسناد هو خصيصة ميز الله عز وجل بها الأمة، لكن هل كل واحد مهيأ أن يتكلم في هذا العلم؟ الجواب لا، لا بد أن يكون عند الإنسان آلة ويتتوفر فيه شروط يستطيع من خلالها أن ينقد الأسانيد ويتكلم فيها. ولهذا تجد بعض الناس يعني بسبب عدم استكمال لهذه الشروط تجده يعني يصحح حديث معلولة، بل ربما احتج بأحاديث موضوعة. وقد قرأت والله من هذا نماذج مضحكة جدا، أذكر أنه مر بي أحدهم كان يتحدث عن الإعجاز النبوي في قضية من القضايا، ثم تفتش وإذا الحديث في الموضوعات، فما هي الجناية التي يجنيها مثل هذا الأخ الذي قد يكون متحمسا في الواقع لكنه حماس غير منضبط، فينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إعجازا، ثم تأتي البحوث المعاصرة وتكتشف أن هذا الكلام مو صحيح، ثم ينتقد هؤلاء الغربيون أو الشرقيون السنة وما علموا أن هذا حديث موضوع أورده إنسان جاهل بشروط نقد الرواية. أيضا من المظاهر في الواقع وهي يأخذ بعضها ببعض وبينها تقارب شديد هي قضية الفصل بين الفقه والحديث، وقد أشرنا إليها قبل قليل في قضية الفصل بين أجزاء الوحي وطريقة التفقه فيها. العلم رحم واحدة والعلوم الشرعية مترابطة، لا يمكن لإنسان أن يفهم القرآن والسنة بغير أن يكون عنده الحد الأدنى من فهم لسان العرب، ولا يمكن للفقيه أن يستدل إلا وهو يحتاج إلى علم الحديث، ولا يمكن للمحدث أن يعني يستنبط حكما إلا وهو محتاج إلى علم الفقه وأصوله. فكون بعض الناس يتخصص في فن لا يعني أن يتجرأ على بقية العلوم، بل عليه أن يعني يوجد عنده على الأقل الحد الأدنى من أصول هذه العلوم ليستطيع أن يتكلم. أيضا بعضهم يعني يرى كما أشرنا في عدة حلقات سابقة أنه له فهمه المستقل وهو حر أن يفهم كيف ما يريد، وهذا في الواقع يعني ما يقبل في أي علم من العلوم، لا العلوم التجريبية ولا العلوم الشرعية. لا يقبل لطبيب أو إنسان متطبب أن يأتي ويقول أنا عندي قواعد في الطب أنا حر أضعها كما أريد، أو في الهندسة أنا حر أن أضع قواعد في الهندسة كما أريد، هذا لا يقبله عاقل. فكيف يقبل مثل هذا الكلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي كل لا يتجزأ بذاتها ولا تتجزأ أيضا في ضمها للسنة للوحي المنزل أعني به القرآن الكريم؟ فقضية الحرية هذه غير مقبولة في أي علم من العلوم، ومنها فهم السنة النبوية. وقد سبق أن أشرنا في حلقة سابقة إلى أن بعضهم استدل على تحسين بعض البدع في العبادات بقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. وبينا ضلال هذا الفهم أولا لفصله هذه الجزئية من الحديث عن سبب ورودها، وأيضا لمصادمة هذا الاستحسان لحديث هو قاعدة عظيمة من قواعد الدين: كل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثامن هذه المظاهر التي تقع في فهم السنة النبوية أو يقع الخلل فيها في فهم السنة النبوية أن يعتمد الإنسان على أحاديث منسوخة، أو يعتمد على أحاديث مقيدة وهي مطلقة وهي وفيها تقييد، أو يعتمد على أحاديث عامة وفي بعضها تخصيص. ولهذا العلماء جزموا بتحريم الكلام في القرآن أو السنة لمن لم يكن عنده إلمام بقضية الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، لأنه حينئذ يجني على الشريعة بنسبة بعض الأحكام والأحاديث إليها وهي ليست منها. هذه أيها الأخوة والأخوات جملة من المظاهر. لم ينتهي الحديث عن مظاهر الخلل في فهم السنة النبوية، بل بقي جملة من هذه المظاهر نستكملها سويا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وإلى أن ألقاكم في ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.